الشريط الثلاثون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عندك يا خالد، ما هي الخمس الفواسق التي يجوز قتلها في الحل والحرم؟ الغراب والحدة ولا الحدأة؟ نعم، العقرب، الفأرة، والكلب، العقور. أحسنت. لماذا يقتل الغراب عندك يا لؤي؟ لأنه مؤذي، وهذه كلها مؤذية، هذه كلها مؤذية، لكن ما هو السبب في الغراب؟ هي العلة تعبدية، هذا الأساس. لكن ماذا شهر من أذية الغراب؟ ها، أنه يفسد الثمار. أحسنت. والحدأة تسرق الثياب والحليب. أحسنت. والعقرب، ها، يقرص. إيه نعم، ها عندك. والفأرة، أوساخها وقذاراتها كثيرة، ها، تحمل الآلام من مكان إلى آخر. أحسنت. والكلب العقور، كيف يؤذي الناس؟ هذه كلها قناة تؤذي. ما هو أذاه؟ ها؟ ها؟ لأنه يعقر، عقور، لأنه يسبب العقر. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحدأة أو الحدأة بالكسر، هكذا قيل بالفتح. أحسنت. عندك يا مصبح، هل يجوز القتل في الحرم أم لا يجوز؟ لا يجوز إلا للجاني متى ما تشبث بأستار الكعبة، ومن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابن خطل أنه تعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. هو يقول لا يجوز. أنت تقول يجوز أو لا يجوز؟ الجواب صحيح، يجوز للجاني بشرط أن يكون قد استشير في هذه المسألة ولي الأمر وكذلك العالم. أي نعم، الأصل هو إذا كان اعتدى، الأصل إذا كان اعتدى. إذا اعتدى عليك رجل وأنت في الحرم، إذا اعتدى رجل على المسلمين، ماذا؟ ما هو أقولنا؟ عدو ولي الأمر موجود، كيف يدخل عدو إلى مكة ولي الأمر ما يعلم؟ لابد أن يعلم الأمير، وإلا من أين منفذه؟ لا يدخل إلا من منافذ عليها حراسة. عندك رجل وصل إلى الميقات وما أحرم من الميقات ودخل مكة، هل يجوز له ذلك؟ إذا كان أراد الحج والعمرة لا يجوز. أحسنت. وإذا كان غير ذلك مباح، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة. نعم، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال من دخل إلى مكة فعليه أن يحرم، سواء كان من أجل النسك أو ليس من أجل النسك، وهذا مذهب ضعيف لا دليل عليه. تفضل. أين هذا؟ في أي باب أنت؟ في أي حديث؟ ابن خطل. حديث ابن خطل. حديث ابن خطل. ها رحمه الله. عليه الصلاة والسلام. ابن خطل الذي ماذا؟ نعم. ثم قتل مسلم وكذا بفعله هذا، بفعله هذا ارتد فقتل، فقتل مسلما. ما هو لا، ليس كل من ارتد يكون كافرا. الذين ارتدوا في امور كثيره، رجل عاصي او رجل صالح على صلاحه، فيعلم بانه لا يجوز للشخص ان يفسد في الحرم فافسد في الحرم، هل ارتد؟ الجواب نعم، ارتد عن صلاحه. لكن هل يستلزم من ارتداده عن الصلاح انه كافر؟ الجواب لا، لكن يقال له مرتد. ولذلك حروب الردة التي حصلت في عهد أبي بكر الصديق، ليس كل من ارتد يعد كافرا، لأن منهم من ارتد ومنع الزكاة اعتقادا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأخذ الزكاة، فمات النبي فلا يأخذها أحد. وأول قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، قالوا خذ من أموالهم يا محمد، فهل هذا التأويل يوجب الكفر؟ ها، كانوا على جهل، ومنهم من كان من الأعراب فهم يقاتلون، لكن هل غنم الصحابة أموالهم؟ ها، الأصل في هذا أنه من ثبت كفره ارتد كليا، ومن وقع في المعصية فيقال له فيه معنى الارتداد دون الكفر. هذا التفصيل. ما عن الإسلام صحيح ثم قتل مسلما. قال اقتلوه، والرسول صلى الله عليه وسلم ولي الأمر، فهذا يعتبر كحد من حدود الله، قام بالقتل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا حديث عمر. عمر لما جاء إلى الحجر الأسود، وهو الحجر الذي في الركن الشرقي الكعبة، قبله وقال والله لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لماذا؟ لأنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا شعار من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعظيم الأحجار والأوثان محرمة في التشريع، لكن خصص تقبيل الحجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقتدى به المسلمون عملا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يعني هذا أنه سنة كما يفهم البعض أن يأتي إلى الحجر الأسود من أجل أن يقبله فيقول والله إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رئيس النبي عليه الصلاة والسلام قبلك ما قبلتك ثم يقبله. لا هذا ليس من السنة. هذا عمر أراد أن يبين للأمة أننا لا نقبل هذا الحجر إلا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام فهو اجتهاد منه. ثم ما جاء عن عمر عليه الصلاة رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك كلما جاء حج أو جاءت عمره كان يقول هذه المقولة. لا هي شهرت عن عمر رضي الله عنه لبيان أن هذا الحجر كان يقبله النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقبيله سنة وأنه ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعمل من الوحي السماوي. وسمي بالأسود لأنه أسود حجر أسود. نعم نعم جاءت روايات لكن عن السلف أما عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت منها شيء لا بأس بها فاجمعها لا بأس بها. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يقدم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمنعوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يقول يقب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن والمحجن حصى المحنية محنية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذه الحديث تحدثنا عن طواف النبي عليه الصلاة والسلام والطواف على ثلاثة أقسام. الأول طواف القدوم وهذا أول شيء يفعله الحاج أو المعتمر إذا أراد الحج أو العمرة سمي بالقدوم لأنه هو تحية المكان وسمي بالطواف لأن الرجل يطوف حول أو الشخص يطوف حول الكعبة. والطواف الثاني هو طواف الإفاضة. متى طواف الإفاضة؟ عند التحلل الأول بمعنى إذا نحل الرجل هديه وحلق رأسه ورمى الجمرة إذا أتى بهذه الأشياء في يوم النحر أين يتوجه؟ يتجه مباشرة إلى مكة ويأتي بالطواف يأتي بسبع أشواط. هذا هو الطواف الثاني يرمل في الثلاثة ويمشي في الأربعة فهذه سبعة يفعلها سبعة في القدوم وسبعة في الإفاضة. القسم الثالث طواف طواف الوداع وهذا إذا انتهى الرجل من الحج تماما، فهو يبدأ بالبيت وينتهي بالبيت. إذا انتهى ذهب إلى مكة وطاف 7 أشواط، وهذا قوله طواف الوداع يودع به البيت كما استقبله في بداية أمره. فهذه الأحاديث التي بين أيدينا تبين لنا الطواف الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون. المعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج وما زال المشركون يسخرون من رسول الله وهم ينظرون إلى طوافه فلهم الغلبة؟ الجواب لا، هذا إنما حصل في عمرة القضاء. لعلكم علمتم ما حصل في السنة 6 من الهجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وأصحابه والسيوف في أغمادها من المدينة إلى مكة، وهذا قبل الفتح، هذا في السنة 6 للهجرة، وأرادوا العمرة وما أرادوا قتال المشركين، لأن الله عز وجل ما أنزل الأمر في قتال المشركين. فلما علمت قريش بقدوم رسول الله وأصحابه واقترب النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الطريق، أرسل إليهم رسالة بأنه قادم من أجل الحج من أجل العمرة، وشاع في الناس في أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من أجل قتالهم، فأرسل إليهم عثمان بن عفان، وذلك لمكانة عثمان ولقوة قبيلته في مكة، فعلم أن عثمان لن يؤذى من أهل مكة، وذلك لوجود العشائر والأقارب وأصحاب المكانة في قريش من قبيلة عثمان بن عفان. فأرسل عثمان بن عفان وبلغهم عثمان بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أجله، فشاع الناس الإشاعة واحتجز عثمان، وشاع بين رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل النفاق، قالوا له لقد قتل عثمان، ولكن كان الوحي يتنزل ويأتي بالأخبار ويبين ما هو المصير. ثم بعد ذلك قرر المشركون أن يمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة، وعقدوا في ذلك الحال صلحا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كتبه علي بن أبي طالب، وجاء من طرفهم سهيل بن عمرو. ثم بعد ذلك لما كتب الصلح كان من بنود الصلح وهو ما يسمى بصلح حديبية، لأن الصلح كان هناك، فكان من ذلك أو من تلك البنود أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يعتمر في هذا العام، وأن يعتمر من العام المقبل، بمعنى السنة 6 للهجرة. فلما جاءت 7 للهجرة وجاء النبي، فحصلت القصة كما تعلمون طويلة سبق أن تكلمنا عليها في غير هذا الدرس. لما جاء النبي وجاء أصحابه في 7 فتح المشركون الباب لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يعتمر، وسميت هذه بعمرة القضاء. لماذا قضاء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في 6 أراد أن يعتمر، فمنع بسبب هذا الصلح الذي كان فتحا للأمة، فسميت بعمرة القضاء لأنه قضى ما كان أراده آنفا هو وأصحابه. فلما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى مكة واعتمر بدأ المشركون وما زالت لهم الغلبة في مكة يتكلمون ويسخرون من حد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم لا يظهرون له العداء بسبب وجود الصلح والعهد والميثاق بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول ابن عباس: قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. يقدم بمعنى يأتي، وإذا قلت يقدم بمعنى يتقدم، أي أنه أمامك فتقدم، فهنا يقدم بمعنى إيش؟ بمعنى يأتي. عليكم قوم وهم الصحابة والرسول قد وهنتهم أي ضعفتهم حمى يثرب. يثرب هي المدينة. حصل خلاف لماذا سميت بيثرب، فقائلون يقولون بأنها من مسميات اليهود، وقائلون يقولون بأنها من مسميات العصر الجاهلي، وقائل يقول بأن يثرب اسم شهر عند العرب على المدينة، فيقال لها يثرب ويقال لها الطيبة ويقال لها المدينة. فهذه هي من مسمياتها التي عرفت قديما. ثم استقر الحال على المسمى المشهور وهو المعروف بالمدينة نسبة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أنها لم تسمى بالمدينة بمجيء الرسول، بل قد كانت المدينة قبل مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات التي تداولها المشركون أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، بمعنى أن يسرعوا، يسرع الرجل ولكن تكون الخطى متقاربة، في إسراع بخطى ها متباعدة، هذا قاله جري، وإسراع بخطى متقاربة هذا يقال له ماذا؟ يقال له خب، يقال له رمل. ولذلك فالرمل هو ما بين المشي والجري، ها قريبة من الهرولة، هي قريبة من الهرولة، لكن الهرولة تختلف تماما عن الرمل، عن الرمل. لماذا؟ لأن الهرولة أن يطوي جسده طويا وهو مصر، فالمشركون لما قالوا هذه المقولة يقدم عليكم أقوام قد وهنتهم حمى يثرب، بمعنى أنهم سيطوفون كالعجلة، لأنه من عادة الجاهلين لما كانوا يطوفون بالبيت ما كانوا يمشون مشيا سريعا، وإنما كانوا يمشون مشيا طبيعيا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيظهم، وأنهم إذا كانت حمى يثرب قد أثرت فيهم فانظروا إلى سرعتهم، فكانوا يسرعون، فأغاظهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى جلسوا بالقرب من المروة ينظرون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بهم يسرعون، فقال بعضهم والله، فقال بعضهم إنهم كالغزلان، كانوا أولا يقولون سيمشون كما تمشي إيش نعم، أو كما يقال يعني يمشون وهم في حالة ضعف وفي حالة تعب، فقالهم صلى الله عليه وسلم ارملوا في الثلاثة، فكانوا يرملون إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنهم يمشون يسرعون، حتى إذا وصلوا إلى الركن اليماني مشوا إلى الحجر الأسود ثم بعد ذلك تبدا السرعة. والحكمة في هذا أنهم عندما إذا وصلوا الحجر الأسود فإن المشركين لا يرونهم، لأنهم كانوا بالقرب من أين؟ من المروة، وهناك يختفي مباشرة الحجر الأسود مع الركن اليماني، وكان هذا في بداية الأمر، هذا كان في بداية الأمر. وإلا في السنة أن الرجل إذا رمل يرمل ثلاثة ولا يمشي ما بين الركن والحجر. الحجر يقال له ركن، هذا يقال له ركن. الحجر في الركن الشرقي كما تعلمون، وذاك في الجهة اليمانية اللي متجه إلى جهتين، إلى جهة اليمن يماني، وهو على يمين الكعبة أو على يمين، على يمين الكعبة. نعم. طيب، قال إنه يقدم عليكم، قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يأمرهم بسبع الأشواط أن يرملوا فيها، لكن ماذا منعه؟ منعه الإبقاء، وهو الشفقة عليهم، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام منعته من ذلك، فأراد من ذلك أن يغيظ أهل الكفر، لأن البداية عندما يصلون ويسرعون يغتاظ أهل الكفر. وهذا من المعتاد أن الرجل لو أراد أن ينظر إلى شخص فإنه ينظر له في بداية الأشواط، وأما في الرابعة والخامس يتناسى، فإذا رأى في البداية أنهم هكذا مباشرة ما يبالي في الرؤيا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حكيما محنكا نبيا مرسلا، يعلم المكان أو الشيء الذي يؤثر على من خالف شرع الله ويأتي به. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، بمعنى يرمل. من أين يبدأ؟ عندك يا يونس، من أين تبدأ الأشواط وتنتهي وتكون في حالة الاطماع أم لا؟ ومتى تتوقف عن الاطباع؟ بعد الانتهاء من الطواف عندك. وإذا اطبع الرجل من بداية الإحرام إلى نهاية حجه أو عمرته، فهل حجه صحيح أم باطل؟ صحيح بالإجماع. حسنت. هل يكون آثما؟ لا يكون آثما، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها. يعني معنى أنه يعني ما زال مطبعا، لا تبطل، لا، ولا يكون آثما. ها؟ لا، ما هو الحديث لا يصلين أحدهم ليس على عاتقه شيء، على العاتق الآخر شيء. تقصد هذا؟ أحسنت. طيب، حديث عبد الله بن عباس الثالث قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، في رواية لمسلم ويقبل المحجن، وهذه سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى قريبا، لكن نريد أن نذكر لكم لماذا حج النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، أو نقول لماذا طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعير. كما تعلمون لما فتحت مكة كانت فتحا عظيما، ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من غير قتال، استسلم أهلها، ما بقي من أهل الكفر إلا اليسير. فلما اجتمع بأهل الكفر كما جاء في بعض الروايات قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت، ودخوله إلى مكة اجتمع حول رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 100,000 رجل. انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وأراد الحج، فأتى بحجة الوداع واجتمع حوله 100,000. وفي غزوة بدر كان الذين معه 13,300، واليوم في حجة الوداع عنده 100,000. فكان الناس يتشوقون لرؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل منهم يريد أن يرى كيف يطوف النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا أن منهم أعرابا، فلو طاف النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس ما رأى الناس. فأخذ الجمل وارتفع على الجمل وطاف على جمل حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويشاهد هذا المشهد ويكون دافعا للمسلمين في النظر إلى السنة وإلى المشروع في الطواف الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل ذلك لحكمة، ولا يعني هذا أن الأفضل للرجل أن يطوف وهو راكب، بل الأفضل أن يطوف وهو ماشي، لأن الأصل أن الركوب إنما هو من أجل العذر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله من أجل المصلحة. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام على البعير، وذكر عبد الله ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم المحجن بعد أن أشار به إلى الركن، بمعنى يستلم الركن بالمحجن. أنت إذا جئت إلى الركن اليماني ووصلت إليه فأنت تستقبله تستلمه، ثم بعد ذلك تمضي. فمع الزحمة وفي نفس الوقت النبي على جمل، كيف يستلم الركن اليماني؟ ما يستطيع أن يستلمه على الجمل مع هذه الأمة من البشر، فكان يشير بالمحجن وهي العصا هذه المطوية، يشير المحجن ويستلمه هكذا وهو ماشي، ويصل إلى عند الحجر الأسود ويستلمه هكذا ويقبل. يقبل ماذا؟ يقبل المحجن. أما في الركن اليماني لا يقبل المحجن، لا يقبل المحجن البتة، وإذا استلم الركن اليماني لا يقبل الركن اليماني. لكن استدل الجمهور على أنه يقبل الركن اليماني إذا أراد الرجل أن يطوف أو أن يعتمر. ما هي حجتهم؟ حجتهم ما جاء في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن اليماني بالمحجن وقبل المحجن. قالوا: وقبل المحجن، التقبيل لا يدل إلا على جواز التقبيل للركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المحجن في الحجر الأسود وقبله في العمرة من غير محجن، بمعنى مباشرة. وهذه الرواية فيها نظر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني بالمحجن ثم قبل المحجن، التي هي رواية مسلم، وقد أخذ بها الجمهور، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك في العصر الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني الوادعي، على أنه لا يقبل لا الركن اليماني ولا المحجن. الذي يقبل إنما ورد في ماذا؟ ها؟ الحجر الأسود. الحجر الأسود. الحجر الأسود تقبله، تقول بسم الله الله أكبر، تقبله وتسجد عليه. إذا ما استطعت أن تقبله لا مانع أن تشير إليه بيدك وتقبل يدك. معك عصا، أشر بالعصا وقبل العصا، هذا الحجر الأسود. أما الركن إذا وصلت إليه فلا تقبله، استلمه بيدك. ما استطعت أشر بيدك ولا تقبل يدك. أردت أن تشير بعصا، أشر بعصا ولا تقبل العصا. لا يشترط، لا يشترط. فإذا استطعت أن تلمس بالعصا طيب. الإشارة إلى الركن اليماني الحجر الأسود تقول بسم الله الله أكبر. الركن اليماني بعضهم يحملوا على محمل الحجر الأسود، والصحيح هذا أنك إذا وصلت إلى الحجر الأسود أو إلى الركن اليماني تقول بسم الله الله أكبر. نعم ما هو نحن أجبنا يا عبد الرؤوف، قلنا بأن هذا فيه نظرا، فيه ضعف. فيه نعم. حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الرابع قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ما هما الركنان اليمانيان يا أبا عنتر؟ أبو من؟ أبو محمد. عندك يا أبا محمد الحجر الأسود والركن اليماني. والحجر الأسود كما قلنا في الجهة الشرقية، لكن لماذا سمي بهذا الوصف؟ وصف بهذا الوصف من باب التغليب، القمران، العمران، وهكذا. نعم أي إن شاء الله. أين وصلنا؟ نكمل بعدين إن شاء الله نعطي لها. أي حديث؟ لا حديث أبي حمزة نصر. نعم لا لا حمزة. قال وعن أبي حمزة قال المؤلف رحمه الله تعالى لا متمتع. وعن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي الضبعي قال سألت ابن حبات عن المدح فأمرني بها. عندك بالضم هذا هو الصواب. نعم الضبعي. وعن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن حبات عن المدح فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه الجزور أو بقرة أو شاة أو شرك في البن. قال وكأنه ناسا فرهوها فنمت فرأيت في المنام كره المسع يعني فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادى حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما عندك الحديث حديث حفصة قبله؟ لا اقرأ كما هو مسلسل عندك. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للعمرة في الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منهم حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليقف بالبيت والصفا والمرء وليقصر وليهلك، ثم ليهل بالحج وليهلك، فمن لم يجد هديا فليقم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم قد ثلاثة أبواب من السبع، ومشى أربعة، وركع من قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بين الصفا والمروة سبعة أبواب، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. وقال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، وله ما بمعناه. ما شاء الله. هذه الأحاديث في باب التمتع، وكما سبق آنفا قلنا بأن مناسك الحج على ثلاثة أقسام: التمتع والقران والإفراد. التمتع أن تصل إلى الميقات وتقول: لبيك اللهم عمرة، فتأتي بالعمرة ثم تحل هذه الثياب وتذهب أينما شئت، فإذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية أهللت وقلت لبيك اللهم عمرة، ولبست ثياب الإحرام وقلت لبيك اللهم عمرة، ثم أتيت ببقية مناسك الحج: لبيك اللهم حج، ولك أن تقول بحج. والقران بمعنى أن تقرن العمرة مع الحج، فإذا وصلت إلى الميقات تقول لبيك اللهم بعمرة وحج، فإذا انتهيت من العمرة لا يجوز لك أن تحل ثياب الإحرام، بل تبقى على إحرامك حتى تنتهي من أعمال الحج، وذلك بطواف الإفاضة عند التحلل الأول، يحل لك كل شيء إلا إيش؟ إلا النساء. والإفراد هو أن تأتي في يوم التروية، تأتي إلى الميقات تقول لبيك اللهم بحج، ثم تأتي بأعمال الحج وتبدأ بطواف القدوم، ثم تأتي بما عليك من الأعمال الأخرى في الحج. فهذه الثلاثة، وهذه الأدلة التي بين أيدينا اختلف فيها أهل العلم، هل هي تدل على سنية التمتع، أم هل هو أفضل، أم هل هو واجب؟ والصحيح الذي يترجح أن التمتع أفضل، وبعضهم قال الإفراد أفضل، وبعضهم قال القران أفضل. فالذين قالوا القران أفضل قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بأن التمتع أفضل قالوا لأن صلى الله عليه وسلم تمتع، لكن قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي فلجعلتها عمرة. والذين قالوا الإفراد أفضل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفرد كما جاء في بعض الروايات، سنجيب عليها إن شاء الله. والصحيح أن التمتع أفضل وليس الواجب، وسيأتي بعض التفصيل إن شاء الله من خلال الشرح. حديث نصر بن عمران قال سألت ابن عباس عن المتعة، المتعة هنا بمعنى التمتع وليس المتعة التي عند الشيعة، وهي جواز أن يتمتع الرجل بما شاء من النساء، فأمرني بها وسألته عن الهدي وهو ما يقدمه الرجل يوم النحر إذا كان متمتعا أو إذا كان مقرنا، أما إذا كان مفردا فليس عليه هدي. قال فيه جزور بمعنى فيه أبل إبل أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. انتبهوا، الهدي ما هو؟ أنت تريد أن تذبح، تريد أن تنحر، إذا كنت متمتعا أو كنت مقرنا هذا يجب عليك، وإذا ما كان عندك فعليك أن تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك، هذا إذا ما كانت عندك الملكية لهذا الهدي. هذا الهدي ما هو؟ هو إما أن تذبح بعيرا أو ناقة، وإما أن تذبح بقرة أو ثورا، وإما أن تذبح شاة. ثم قال ابن عباس أو شرك، وقصد أن يشترك 7 في البقرة أو يشترك 10 في البعير، يشترك مجموعة في البعير أو يشترك 2 في البقرة أو يشترك 2 في البعير. فقوله أو شرك في دم هذا خاص بالإبل والبقر، أما الشاة فلا، ليس فيها شرك أبدا، الشاة ليس فيها شرك لأنها هي أقل ما يقدمه الرجل من الأضاحي على القول الصحيح. قال وكأن أناسا كرهوا، أي كرهوا التمتع، هذا يقوله من؟ يقوله نصر. قال بعض الناس كرهوا التمتع، وكأن قصد هنا بالناس والله أعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما صرح بذلك البخاري وغيره، لأن عمر في زمانه كان ينهى الناس عن التمتع، فقيل له لما يا عمر؟ فقال حتى يأتي الناس الموسم ولا ينقطعون عن بيت الله الحرام عن الطواف به، أنهم إذا كانوا متمتعين سيتوقفون فجأة وما عاد يبقى هناك الطواف أو يبقى هناك الموسم. وكان أبو موسى الأشعري يحدث ويدعو الناس إلى التمتع ويقول هذه هي سنة أبي القاسم، فقالوا له، قاله رجل إن عمر يقول كذا وكذا، قال أيها الناس أو قد قال عمر؟ قالوا نعم. قال افعلوا فإنما فعله عمر هو الصحيح أو هو السنة، قصد ردا الخلاف، وذلك لأن عمر ولي الأمر وهو أمير المؤمنين والمصلحة تقتضي طاعة لولي الأمر. قال وكأن أناسا كرهوها، إما عمر وإما من أخذ بقول عمر كما قلنا لكم. فنمت أينما نصر فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. هناك ابن عباس كان يأمره ثم قال ابن عباس سنة، ليبين أن الأمر قد يكون إيش؟ إرشاديا، ولا يمنع أيضا السنة أن تكون أمرا. حديث حفصة قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبست رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، فلما ساق الهدي لزم عليه في هذه الحالة أن يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. قال له حفصة الناس خلعوا ثياب الإحرام وأنت ما زلت، فيقول لها لقد لبست رأسي. ليس الحكمة التلبيد، لكن الحكمة ما هي؟ الحكمة أنه ساق الهدي، الحكمة أنه ساق الهدي كما سيأتي. ولبست رأسي بمعنى أنه لا مانع للرجل إذا كان شعره طويلا يصل إلى شحمة أذنيه أو إلى كتفه، عليه أن يلبده، بمعنى أن يجمعه ويجعل له حاجزا بحيث أنه لا يتناثر، خاصة مع الطواف ومع المشي السريع الحركة، فسنة لو جمع الرجل رأسه وثبته تثبيتا بحيث أنه ما يتحرك. اليوم ماذا يفعلون؟ ها؟ في صبغة، أنا مرة أذكر أني فعلتها، هي صبغة أو ماذا يقال لها؟ تثبيت، ها؟ أي تثبيت الشعر، مرة فعلتها لكن ما أنصحكم أن تفعلوها. نعم، لأنها تمسك الشعر مسكه ما تفكه، بعد ذلك تؤثر فيه، يبقى 7 أيام أو 8 أيام ليس له أثر من جمال. لكن ماذا نفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى أشياء طبيعية بحيث تثبت إيش الشعر. وقلدت هدي، بمعنى جعلت له قلادة، جعل له قلادة أن هذا هو هدي. والأصل كما قلنا لكم بأنه ساق الهدي كما سيأتي في الرواية الأخرى. حديث عمران، أي قلدته جعلت له علامة قلادة. حديث عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل قرآن بحرمتها، وهي متعة الحج التمتع، ولم ينهى عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. من هو الذي قال برأيه؟ عمر. لكن عمر ما فعلها إلا لمصلحة، فهذا يدل على أن آية المتعة ما نسخت، وهي التمتع بماذا؟ بالحج، وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. حديث عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. هذا دليل قطعي أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ تمتعا. فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، بمعنى قال: لبيك اللهم بعمرة. ثم عندما جاء يوم التروية أنه قال: لبيك اللهم بعمرة وحج. ثم يوم التروية مضى. وأما قوله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، بمعنى أنه تحرك بعد الإحرام من الميقات، ثم تحرك من مكة يوم التروية إلى منى. هذا هو المقصود، ليس معناه، بمعنى أنه قال لبيك اللهم بحج وفصل العمرة عن الحج وتحلل من العمرة، ولهذا يبينه بداية الحديث وهو تمتع. فتنبهوا إلى هذا، لأن هذا وقع فيه بعض أهل العلم كما ذكرنا لكم آنفا، واستدلوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ كان متمتعا. المعذرة، بعضهم حمل الحديث لأن صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وهو كان مقرنا، لكن ماذا نقصد من قول عبد الله بن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا مربط الفرس الذي أوقع الخلاف بين أهل العلم. بعضهم حمل على أنه تمتع، وبعضهم حمل قالوا تمتع النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه حج، ففي الحج متعة، وليست المتعة الشرعية التي هي بمعنى أن يتحلل من الإحرام. وعلى هذا فالمقصود تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي أنه أتى بالتمتع الذي فيه المتعة مع إتيان القران الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات الأخرى. ولذلك قال: وأهدى فساق معه الهدي. ومن المعلوم أنه لا يسوق الهدي إلا من كان إيش؟ إلا من كان مقرنا. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، كما قلنا لكم أهل بمعنى أنه رفع صوته بالتلبية، ويكون هذا عند الميقات، ثم بعد ذلك حصل منه الرفع عند تحركه يوم التروية إلى منى. طيب، فتمتع الناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأهل بالعمرة إلى الحج. انظر، تمتع الناس، هذا يدل على أنه ليس بالتمتع، لأن لو قال تمتع الناس معنا جميعا، والناس على عهد رسول الله على 3، منهم من كان مفردا، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان إيش؟ مقرنا. قال: فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى بمعنى أتى بالهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هذا في دلالة على أن الرجل لو كان في الميقات وقال لبيك اللهم بعمره وحج وقرن ثم مسك الهدي فعليه أن يفسخ وعليه أن يتمتع ويحل ثياب الإحرام. ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا قلنا الذي لا يملك الهدي. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن، أول شيء بمعنى الركن الذي هو الحجر، الذي هو الحجر الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود كما تبين الأحاديث الأخرى، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 بمعنى أنه يمشي 4 يمشي 4 بعد أن يرمل 3 يرمل 3 رملا من الحجر إلى الحجر ولا يخفف ما بين الركنين لأن هذا إنما فعله في بداية الأمر كما قلنا. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، بمعنى من ساق الهدي من الناس فإنه فعل بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا نضيق الوقت، وإذا بقيت أسئلة فإن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.